بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكارا كهيكا قرآن جلقب سورة الأحقاف نهن داور وقدار ربوه ترب نهاتايسو درسين كي نكني شوران جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أكن يجودان جل كبا. سورة تني سورة الأحقاف يجودان بيكمتي. وان أحقاف وان جركون إذا كيستي دبتمي في غندا ورعات كيستي جراتون أحقاف جلاني. أدوبة سورة تني سورة مكية دا. آخرة حواميمات حاميمان فربان جلقب نسائي النراهي سورة غافر الراكي أفتي دمائجا جركن والمتق بدت سورة مكة تبوته جنة ردبنيت الرئ سورة سورة مكة تبوته سورة سورة دبرت مال والفكات مال كيست والفكات ويتجران جلقب كيستي والفكاتي حروف مقطعان جلقب كيستي أكو مثلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم جتو كنان سورة دبرت جاتيانس تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم جتو دواني دبري كنان اللي والفكاتي أكو جلقباتي حروف مقطعان جلقبمو إيقساني قرآن اتعانو كنان اللي والفكاتي أكو مثلا موضوع الرادوبة كيستي اللي والفكاتي جران موضوع الرادوبة مرتي سيتو أكو مصورة مكيادة توحيدة قدد آبو أكو مثلا أمس توحيدة قدد آبو سني ولين رسالة في وحي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقماته في كتاب لساني اتبوء كتاب رقاته أكو مثلا أمس خاف منسا بعثين هكذا أني كأول نجرا جتو كان الرهاسو كيسات تلة والفكات يعني كان الرهاسو كيسات تلة والفكات سورة تني ونسين الرادوبتو ولتك أبتي قرآن كوني ربي براته في ور القرآن ربي براته إنكار المشركين ترتي ردي قدو معاني دابين ور حقيقة ربي تأمني جنته خوار سنديد إبدته أكو مثلا أمس واي جني الرهيس حاسو دان جنين دفني رسول الأجيب فتني إتي أمان أنجدتو دبتو في إذا سني رسولا صلى الله عليه وسلم أكو ما علو الأزمين أفستنيتي أفستي أتلين ددان كافر توتا ست كفروا لساني كن ستين أجهميني أوبسي أكمر سدورة أوبسي جتشو رتي بوتي واني سورة نكيستي دبتمو أواتمان اتلفني فرانا إن شاء الله تعالى دوبة سورة مال جتشو رانجل قفدي حاميم جتشو رانجل قفدي كان الرجالا مفسر توتا أكي جدان رب ماتوان أكنا جريجل قبيف بيكا جتشو دبدي قبتما قبو جدان هاته القرآن كنوان كافرتون هندقف فتنا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه إذا كيف ستواجه هندقف فتنا وان جداني أفانم إسان بيكنين قرآن هاسو مكانا أك إسان هم بينت اتحاسو كن دقف فتت إسان درك جدان أك إسان مال جرسل جداني إذا دقف فتنت إسان درك جدتا تكو كناف جدان لما أني أكو مثلا أمس أمتا قريشي ورّا لغة كيستي يروسن كيستا بيكماني أمبي وامر إسانة فيدتي لغة كيستي أمبادورة دبراني إسانة رتنام نوامر هيكا قدتو مي قرآن نكون حروف مكان الرّا والتك أباني إيكا قرآن كان محمد أفبرا ومي فجد تنسات إسن اللي ميك أك إساكا نفيداكا قرآن حا ميم جج مكان الرّا والتك أباني حروفا هجائية حروف ديبه مسدتي حروف عربات أنا كان مرة ولدت قبامي ما فدا فكاتا إسا فدا جتا يو كسن فدون دن دين نتاعته إن كن ربي براته جتو بيكا جتو ورني ربين كنا جل كبير جدا بيكم تكمل ربي كنا سنتي عن سيدوبا الربودان سورة القرآن الرادوبات جدا أكا دبين كن سنتي كجيسو تنزيل الكتاب بوت القرآن كنا من الله جبر ما مهك أن جبر ما تهسن الراي القرآن نكون إسابوء إنتو إسابوء إسحاق أن جبر ما ته الله جتون إيل معبود بحق حق أن جبر ما سنتو بوس جتون حق أن جبر ما سنتو إسابوء العزيز ججبت تجهما إسنهن جفن نكته الحكيم وجس وهم دبكم إثيم ملتوكا وكته ربين سنججا بتكنا ماري لفظ جلالة مكاربي كناتي تيكسني عزيز الحكيم كن سفيساتي الله جتون قبر ما هكا قبر ما ته كهكا واني قبر مؤسمالي تكون جر جتو ده چي سميك يسد اللي العزيز الحكيم جتون كن امو صفات إساتي ججب تجا كناهو قرآن كنا انبيوت إساتي تبوزي نما تقوچا كفري كيسانرگ نمني تقوچ كوني كفري تنوامي كهما اتبدون دندل نمني تقوچ فالا اذاني دفه اچرا نما هوري يغسل اسلام ما نكنتي بلته بيمرگ كوني مرتي مارتي قجل چري ججبوم ما اسارتي قجل ان عزيز ثانا نكندل گيچ اما انبيوت كان استفاء ربي تين تهني في الما تربي تين نبي يوم ما أرغتون أكنا نيمي تقوساني نرغتان دنيا كبيرنا نرغتان ربي بكملتك حكيم تانان أبا إسي ملتون هركتاي ور نبي يوم ما نتكنم تسمر تأكتمت الآباتانين أكا ربي نتكنن سنتي الآباتانين كانت كنبيوني معصوم وأن علماء نجلانين كان ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق دوبا وان اومنا جل عربين سميتان اللي وان اومنا دچيتان اللي اومنا جچودا والأربان كوني جنسين تقويو دبتامي مرمت اتخدان وما بينهما وان سمي في دچي جدوسان اللي اومنا إلا بالحق حق آخمالي وان براتي بن اومنا حق ما هو حق اكان بيكاني اك إسان قبتاني اتبولاني في جچا حكمة هم قدهاته في رب كأومس بل خلقنا ذلك كله بالحق لحكم بالغة هند إساته أومن جد حكمة هم قدهاته تاتيب أوم حكمة سنرى أن يعرفه العباد من خلالها فيعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا سنرى حكمة سمي في دجيت أني في وان جدوك هنا أومنرى أوما سمي دجيت هنا لالنيت أوما دجيت هنا لالنيت وان جدوك هنا لالنيت أكنا ونكونين أرغمن واتو أرغم سيسي كأرغم سيسي سن ججب تيجا أغيس واهن دبق كمان تقاو جيتو بيثني أك إسا تقوش أوم سني إسا قفا قبراني وان برا قبرو إراغل قلاواني في جيجا وأجل مسمى أما اللي أكربي سنقبرني وليقوموا بمقتضيات استخلافهم في الأرض وان دجيك يستطي ربي بك إسان آبيف سنين أكد آبتني في هذا متي إلى أجل مسمى هذا بالما مقاد وما تهيت التجيجة وان مقتضياني سمي أومو في دجي أومو كن إردتك أجل شمالي إن أكنا دلقو دنده كوني قبر من سئسومتو حق أقول أتججا قبر من سئسومتو حق أقول أتجد أنسانين تابتو هذا مثل تابتانين هذا بعلم مقاعد وما تهيتي بعلم مقاعد وما تهيتوني قل يا كياماتك قل يا نمو وان دلقسان أرغتيكم غر جنتكم غر إبداده مججا دوبار بمال جلالي حقاف أومن أما اللي بعلم مقاعد وما تهيسانيف أومن ججا nuti akkasiif haa uumnu malee garii namaa akkasan hin dhuga oomsine jechuun hima itti aanse. Walladhiina kafaruu warri rabbitti kafaran ka iimaanni qalbii isaanii keessa gad hin seeniin ammaa unziruu mucriduun waan sodaachifamaniin kanarraa garagalan jedha. Waan nuti isaaniin sodaachifne kana sodaadhaa jennee ka isaanitti buufnee qur'aana وعدي في وعيد قبل يوان خيري دلائي دوانا كان أرغتا يوان همتو دلائي دوانا كان بيسن إيجاتا كجنين كان وان صدا تفهمنين كان إراغا لغلاني هم قبل نجيشا جدنين إراغا لغلان كجبسي سنين إراغا لغلان لن تاربني ميور ردي دي إراغا لغلي خانا غافت دوا مال غافتا كل جدي يا إرغماكين أرأيتم مينا أوديسا جدين ما تدعون من دون الله اي ما تعبدون من دون الله والرب اجت جبرتن كان كربي اجت ربي انت صفتني انسان جبرتن كان مينا اوديسا ايتانيرا مالين حق غدتن جركون جبر من سكن مالين حق غدتن قل يا ايها الرسول لهؤلاء المشركين المعرضين عن الحق حقا نتبوه نكنا الرغل لكنا ميقا فت أخبروني عن أصنامكم التي تعبدونها من دون الله مي والرب أجت تابوت الرا قبرتن كان والرب أجت قبر مخا قبرتن كان مكا تهينا الأقا تهينا نما تهينا ملائكاه تهينا كفدها تهو مالين قبر من سكان حقا قرأت ميقا فت ناو دي ساجدين من أروني ماذا خلقوا من الأرض دچي الروان إسان أومن نغرسي ساجدين مي تنجون أروني يجون أمرين كوني إجازة جنانين دتبسيسو إساني تي يجا إسان دتبسيسو وان إسان فيدو دان دانين مي إيغا وان إسان فيدو دان دان هم تهين دوبا كان يجون إما للي إيغا فيدو دتبدان كا غبرمان غبرمين ساقا قولا تكانا كان غبرا قاس ديجا عجا تبين إيغا فيدو دان دهين ماذا خلقوا من الارض دجر رامي مال اومن لقين اوممو غارين اوممو لكي حيوان اوممو وان دجي كان كيسا به كان اومن مال والنسان اوممي ام لهم شرك في السماوات موسمي اومو كان كيسا تي شريك ربي ابتهن واهلة هنيفي ربي والإنسامي اومن كل مرتين انجرسوا انجروا يجرسوا مارري امر انسان غافته دا كوني انسان ددبتيسو وان انسان من تو كلين جيو كوني دليل عقلي دجال سامي في دتي كان كيسا وان انسان او من انسان غافته كون دليل عقلي دليل نقل اللي مي غافت دا ايتوني بكتاب ايتوني بكتاب من قبل هذا مي اما لنا كو تاجرين ددبتيسا ما جدان كوني لين يجازو نافداني بكتاب كتاب نافدا من قبل هذا قرآن كان اندرت كتاه شرك اذن دليدن كن ربي اجت وغبرون كن نتها كجد كتاب ربي اجت وانا كان غبرون كن نتها جد نافدا تنبيه ترتب كتاب حقا كدامي بكتاب من قبل هذا قرآن كان درا كبو كشرك اذن دليدن كن هم بقى جد فدا أو أثارة من علم تكامومي هومتك أثار ما توقو هومتان الراها في توقو بيكم سراكته سيدا جديم إن كنتم صادقين يوكا رقاد بطنطاتي وان ربي أجب تجراكوني قبر من سحق أقول أتاكنا يوكا رقاد جدتان مي ملكات ما توقو بيكم سراكته أثار ما توقو وان مكتوبة قطهينة ومتاه هاته ما أثر ما تقو فدا كان فدو دنداني أو ببقية علم مما تركه الأولون إن كنتم صادقين في دعواكم أن أصنامكم تستحق العبادة جيتا وورد رابي سبيكم سرى ميوان سان ديسا فدا جدي كان الرابر قريب خطين نمت الشايو بيكم اتدالا كما جيتشو فأورد راقب سيسلي نجرا أو أثارة من علم جيتشو انكم مي ملكاتو ما بيكم سر راته يجتون وان شيء مكتوبة قجي جتو ورفا سري كتابا إرادت اعتمادته نجرا يو بيكم توتالي khatiba lu jechu yo bekamu tu tahe wasiya fa ke setti takawan kana fakka tu ke setti irat irkatu ni tahe jechu re rafu de lenne cha marattu takka dalilu maqli khananu la latime wan isan gabbaramin sa haga goda tanin tokko asqaba yo kasun injira ne taate kitab amma dura dabre kan biota rattibu e كشركي قدو نتها جارك هران قبرو نتها جارو فدا تكامي ملكتو موهي ملكتو موهي وان ورد راجيسي حفتو موهي وان إسان الرحفت وهي أسفدا يوك رغان دبتان تاتي يوك رمرت نوك انجر تاتي إسن هاو مكيسان تكوفت مكيسان جالا ديم تاني أسدي بآتي كتاب ربيك أبدا قرآن كانت تبولا جيشايون دندهين ومن أضل ممن يدعو من دون الله إغثني فكنا وركنا دلو حق إنكهو ملئسا ومن أضل أي لا أحد أضل ممن يدعو تكل نوك الرجلتا دانجر ممن يدعو من دون الله نم ربي أجت قبر الر من لا يستجيب له نم إساف أوات دندين نيو إني سكرت إساف أوات دندين إلى يوم القيامة هذا قل يا قيامتك إساف أوات دندين أكن يجتون أبد التوك إساف أوات دندين نجتش مجرا ما ليه قايدة عرب نوان تقو يو أبدته اتفاته ونكون هنته جتشو اتفاته هذا قل يا قيامتك أكن انته جتيا دوب أكن يجتون هذا قل يا قيامتك جتشون كوني نم تيجي gam nitilan no agodo dunya tan akesati gafa gunya qiyama in tawhiti fun tolu bakki sila enetiyo kawagodu ta ti wagodu yo dunya tan akesata akhirati sundala ga damale idni damale soccone wahinjiru malde chure manan haga gunya qiyama te chunkune abadi tu ka isaf awatun dan de ne nama gabbaru ranam jallatan injiru jecha wahum an du'aihi maghafilun إسان سن ور إسان وامتن سن عن دعائهم وامتن سور وامتو سنر غافلون جدتون دقتو قطان كاكو بانقفني كإسانو كو بانقفني وياك يامادا ري والواقتن وياك يامادا والواقتو دافجرا غافلون جدتون تكا جراتنيتما جما دوان دقايا ورن قبرنكم سليبا سليم نقول ريوي وانو وادقا ياتاتي وان إسان إسابت للغان كان الرائل نقافلي قبان قبو يشتو تقاموان إسان قبران قوة إسان برنجر مخلوق وما تهي يوك أسنجران نتاتي مالكو بقبان إسان اتوارواتنين لدق بيا شيك بلو جراني شيكتي بيا براجل مالكو بقب قبان قبو إذن مرتو جرسون قبان قبان جتا تقا بيكمسا أقليد أباهو قبان takka be tani tuma wanne isan goda wahin jirtu kana kuba da banjeccha sankofati dubbin soda ga te homan ka dubbin sankofatin da ba wa idha hushira an-nasu yo namni walitti qabame guya qiyama da dirre qiyama sanitti yo walitti qabaman kanu nitahan war gabbarame sun asnam ni gabbaraman sun nitahan lahum war gabbare a'daan dinatani مالي في مرتي ثاني ولا بارر مرتي ثاني نوتينون غبر جراني والواكتر وكانوا بعبادتهم كافرين وكانوا تهنملي انه ور غبر مزون بعبادتهم غبرين سور غبرين كافرين كما كتنتهن غبرين سور غبرين اللي ني واكتن كوني مال جيتو كنري ور الان تنا دنيا كيستي وار ربي مالي جيرو غبرو دم لساني تجلتان جيرو أكيد تجلتاتهان دنيا تنا كيستي وار إسان غبران كوني غبرين سإسان إسان غبراني في وامتين سإسان إسان إبتئيتان كان أقوبان كبان قويا قيامات قويا قياما كسلا إسان وان قدوف كجيلان سن حالا اتتان دين اتتان دين اتتان غبرين سإسان غبران سن اللين واقتنيه متانو mata wa kadan wai ta kana mare nama wan akana gabbaru kashar jallata da ne jira wan sa kuban kam kabakka sila rakko in abda tutti sawakatu kadine tatti tahu wan ne ka wan akana gabbaru nan akai ta jallata an jiru jacca أما لصفات إساني الرا وإذا تتلى عليهم آياتنا قرآن كأن يو إساني الرتي كرامي آياتون نتين الرتي كرامتي بينات أي واضحات إذا قلتوا كتاتي آياتون نتين سن قال الذين كفروا نجد أور كفري للحق حق أكنا نجدا سبب حيث اتلوفت كنا نجدا لما جاءهم ويتهيت كن ثاني اتلوف حق أكنا نجدا ما الجدنين هذا سحر مبين قرآن نتلوف يكون ريم قرآن حق أكنا تي قرآن وحيدا شرعي ربي كي ثاني اتلوف كنا ورب ربي كفري حق أن ما الجدنين ويتهيت ثاني اتلوفت هذا سحر مبين كوني فلفلة إفقالا تهجرا وليس وحا من الله وحي رب الراتهمتي بيتس رب الراتهمتي كوني فلفلة إفقالا داك فلفلمان إساء إفبها تهجراني كوني اللين بدوم إساني إراوان دانقان قمنا يحجا وصوى ستو رابطني أما اللي إسان فلفلة جراني وصوى رابطني اللي أقوياتي أما اللي ككانج آلو نبي ربي كجبت إركسوت أفبرا كاسي أومينو تقر عجيج تؤتي دبران وان سنرى فقط أم يقولون افتراه بل يقولون افتراه أنينتون إضرابات جلان إضراب يجون الانتقال من كلام إلى كلام آخر حاسوة تقرى حالة تقرى حالة تقطي دبرو مال إسان سهري جتوسا أجائب قوتا كبيراتو ككنجالو جدا جتا كبيراتو ككنجالو جدا بل يقول أم يقولون افترى سلا محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كان أفهم براءو مجدا إذن كن من فقاتون في جتا ربي ما جدا ردي رتي قولي جدا وفرى ديبش يا رقمات قل جدين إن افتريته أكا إسنجتان سنجتو على الافتراء أكا إسنجتان سيو أن القرآن كانك أفبراك سيجر أتاك فلا تملكون لي من الله شيئا إسنين كن رب الراهما تكناهن أرفة دنديتان يو إني أن القرآن سنسرت كايو لفافو إيك إني وحينا تنقلين أكانما إسجر إيوك جر أتاك ربي ننديسو رب ما جرى هذا براك يسد ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين جدا فما منكم من أحد تكون كيسانون تاني جدا إسراك ندوب جدا إسراك ندوب جدا تاني جدا دوب ما جدا فلا تملكون لي من الله شيئا يو أبكيس جدا سنة نفبراك في قرآنك نكهات وثات isinin kun yuhuma takka hu kana godun dan denne ani musiba akasiza rufit barbada ajne tfakata jecha musiba akasiza uquba hadas getusan ani ufit barbada ufi kijiba sharati ume kun wan fakatu jecha kunille hu a'lamu bima tufiduna fihi rabbin sunakkan be kada bima tufiduna fihi وان إذن إسا كيس أكتت قلوفتان كان جيتشا وان إذن كيس سينتاني أكتت هاسويتان كان ربي بيثار إسا برتي وان تتلينو لكتو بما تفيضون فيه جن أي بما تخوضون فيه من الطعن في قرآنه والقدح فيه قرآن اللي ربي برانتان جتاني كلام ربي تيمتي ستنطي أديس جتاني أكما سنمس والقدح فيا أنا اللي نبي ربي تيم تجتني كبدا كواكتا وامسن كيسا سينتن كان خند ربي النبيلة أكما سنمس قرآنا سحري جتون أساطير الأولين جتون نبي ربي تين ساحر جتون ورمدراء راكنمت أدوفو رجتون كن مرتي مالي ري هو أعلم بما تفيضون فيه بما تخوضون فيه وان اسن وان تكالما انتهن كيس سينتني وان حقيقة اسن بينك اسن هاسو يتنسن هند ربي درت الأكتو الآمتي ربي النبي غججا أكاريشون اترادة تريفونيس كيسن إيسو متي جزاء رتس نقل جرافتا عججا مانان كفى به شهيدا ربين غادا رغادا تنيد شهيدا جتونكم رغادا ربين غادا بيني وبينكم جدوتي يا في جدوتي سنت ربين غادا رغادا ان النبي دغاته رغانا به لا قرانكم قران دغاته رغا به داخل ربين غادا وهو الغفور الرحيم ربين سن araraman akan nama araramu yogar isaiti kadebi antate isuma arrahimu abbara fede fa rahmata ka godullen isuma badin ten sanille danga getu araram marabbiti debi arabbi isidati toba de bodi mamalaika dubadu bindu bijajaba wan isin kesa sen tani ha so tan to kolama miti rabbi ni be ka jazai rati sini debi a غاف اكي شندل ايدن سنين جزاء سنين دي بي دبين همتو ردان جدوك يافكيت سني النبي رغاته قرآن رغاته كنوني جها ون اسن غوتن تتكبت ون جيرو غرم اساتي تتوبة دي بي آتي ارارم اسر برباد عجيشا نم ارارم اسر برباد ربي ان اراراماتي خلت جانسي ام اسمان جدا وان اسن نبي الدنيف هنجيرو جاكو شان التهمة نبي يماتي وان اسن دي الدنيف وان اسن نبي يماتي يدي الدنيف هنجير توقنوا من دي الدمالي جاكو قل جدي يا ارقماكي إن ما كنت بدعا من الرسل أنين كن ارقوت الراجل قبان تاني جدين كتاك نمني أكفي يكان جدين وفين كدبين كن الراكي جلقبنا موانك إرغوت الروانك ندبتون تاني جدين أنينكم رسلتون نميك آتم كالكو إستنقبنا تندر جبس كإسن اللي نبي يما إساني فلأتن كنبي يما إساني إسن اللي هندين ميك آتم تندر دبري أني جلقبنا تاني أسو جلقبته باسا نتبه وانجر هنجر تنتبه فجدون كيساني مالا ولكن أكي سن اللي هنجروا جلن ما كيس سنيف دي الدمالي أني أول رسول كربين إرغته باسا سنيف تهيتي متي جران وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أما سجدين هنبيك جلن يا إرغما كينا ما يفعل بي ولا بكم وان نتد لغمو في سنتد لغمو اللي مبيك جلن دنيا تنا كيس ستي دنيا تنا كيس ستي وان نتد لغمو في سنت دلغمو لي شنبه كجرين علم الغيب نبرة تنجر تجرين ولا أعلم الغيب يا مكبرات سريهم غيب به كجران ويتكان مار رئاستي ما الجدت لريكونس وما أدري ما يفعل بي آياني خلاف الدوك يستجر أقا نجيرو كانا كي كدا وما أدري شنبه كجرين ما يفعل بي ولا بكم وان نتد لغمو في وان اسنت دلغم اللي مبيك جدين ايه ستي في الدنيا دنيا تنكي ستي وان نت دلغم وان متكاهو اسنت دلغم كأنجر كوني مالي انين كوني مكة كنكي ستي هفمو مكة كنكي ستي هفمو مكة كان الراهيم بايا قداني مكة كان الرابايا رعاية ناتي جنة اني قداني مكة كان الرابايا غرى مدينة غلى مهجرة بهي مكة كانت حفال لهم بيكو جنين أجاج نت كنم نوان وفدوران بيكوان هذا ربين بيسانة تقولون أبكو مثلا أما حرككي سنكي دعا في لكي دؤمنا قها دعا لهم بيكو كان اللي بيكا رسول صلى الله عليه وسلم كان لهم بيكو أبكو مثلا أما إسيني أكتنت آية ربي كجب سيسي كان اللي ربين إجتية دورت حلاك إسنغو إيه نقر سيسا في إيه ani du e dabre boda isin hala kaje challem beko kun martinu ilmi ghaibi tiwan ani beko mi jeccha dubin sahihni al azhar ibn juzaifa alika kharatu jajjaba jadan akakala yo kanan tayin akhirati wada ki dabar sefa sare akhirati momenton ni jannata galan jeccum be kamada mu kafirri ibidda galan jeccum be kamada سنبه كندورة تجيشو رمو بعيدة جا سنبه ان نبيه يغسه وان اخرتي اساف جرو رسول بيتان صلى الله عليه وسلم ايه نبي ربي تهن وان اخرتي سنجرو نبيتان كنافو كوني وان دنيا تنكيس ساتي جيجو خناتو ارفقاتا جنان بارك الله فيكم غافا كان جنة آيان اللي منسوخة وان جنو فين جرو آيان منسوخة جيجو تلي نون هجر سيسو غافا كان جنة سنبيه كندورة تجري ورى الرجل ميقولو تجيرا إن أتبع إلا ما يوحى إلي أن يكون إن هردف إلا ما يوحى إلي وأن قرك يتي بيسيس قد أمي ملي واتكليه هردف وما أنا إلا نظير مبين أن يكون صداع كسا إفبها ملي بنينا إفبها ملي وأن بلان ثاني أن نمش صداع كسو أزام لربك أكنا تسين إيقا تهو جل تنجيك وقف إسلت مير أمش صداع كسو ملي أن وأن بلان ثاني جتا إن أتبع إلا ما يوحى إلي جوكنان ani wan dubba duke sattille wan dala guke sattille wan isinin goda je duke sattille kuma wahyi natti be sifame ko fa isinin je damale wan wahyi dan ala o fillen dubba du o fillen dalagu itille je na je je amale ci tinda ban ni ayar kul je dina male yar gama ken araaitum mena ode sajalin إن كان من عند الله قرآن يقول يا رب براته وكفرتم به حال إسنين كن اتكفرتني يا رب براته قرآن يقول أكا إسن جدا كان تهود أبي أساطير الأولين إسن جدا كان تهود أبي يا رب براته قرآن يقول وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أما اللي رقابه شاهد رقابها رقابه من بني إسرائيل بني إسرائيل الراكته رقانس على مثله أي على مثل ما قلت فكاتا وان أنجئك نرت على مثله جتون أي على مثل ما قلت فكاتا وانا نشنين جد ايكا قرآن نكون ربي برابو ايه قرآن نكون اساطير الاولين متي ربي برابو ايه نشنين جد ايكا يوك وانا كسير رتي رقابه تكاه على مثله جدتون كوني قرآن متي ديبه اجا فكاتا قرآن كنا رتي يو رقابه جدتون فكاتا قرآن كنا جدتون كوني مالي يو جدا تورات كيستوان جيرو فكاتا قرآن كنا كتورات كيسجو نبيين أكنا ندوف نبيين رقاجتو كرقابه أكما نمشن التيمي كان قبر ما نحقا ربي تقو جمالين جيرو ربي أجتت واني قبرم تمرت الأران قبرم تكهجتو سان الرتي يو رقابه يجو مثلي وان قرآن كيسجو الرتي لما مجتكم تكاور غريم مثلين كن أكما ليس كمثلي جيتو كيستي سلاتات زايداتات إذن زايدات وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله جيتو أي على هذا القرآن جيتو ما قرآن كان رتيو رقابه جيتو ما معنى مرتو سيو على مثله فك على مثل ما قلت فكات وانا نسنين جريكا توحيد أبقى نسنين جريكا نيتا ما ليه نبيين هندنوا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت هيك كمان إرجمان فكات ما الرسول لي إذا نجلني كنان إرجمي ورا مدور على جدة فك على مثلهين على مثله فكات قرآن كنا إرت رجابهون وان تورات كيس سجل كقرآن كنا ولد تجلو جدته باب توهيدا كيسرتي دينا مرتينو تقوم جن فك على مثلهين سلادة ورجل اللي نجرا فآمن واستكبرتم دوب شاهد نسن قرآن كانت أماني يو إسنين كن اتبون تن فآمن جيتون كن أنو شاهد سن شاهد نسن دوب فكاتا إسا كان رتي قرآن كان رتي اللي رقاب هي قرآن كن قرآن دوبات جيتو فآمن قرآن كانت إذن اللين أماني شاهد نسن واستكبرتم إسنين كن يو كبون تن تهي ألستم بظالمين إسنين كن ظالم توتان تاني جدا مال ترتي كجيلشة إن الله لا يهدي القوم الظالمين إيه كذا تعرف ربنا هنك جيلتو هداية توفيق أنك جيلتو القوم الظالمين تطلبوا في ميت ربنا هداية توفيق أيسان هنك جيل دوبا شاهين نكوني إيه نجتشو كيتتنى خلافة جرا إلا كفبكات عبد الله بن سلامي جتولا جاء عبد الله بن سلامي حديثة كيست الليل فجرة حديثة هيني كيست الليل فجرة آيانة إسارة تبوت جتون الليل فجرة آيانة نكيسة تبوت جتون إسارة الليل فجرة جاء آيانة نكيسة تبوت جتون إسارة الليل فجرة جاء حديثة مسيحة كيست دوبو إتاكنا جنة دوبين إشكالا كواجه أنا ستي إشكال دي جروما علي سورة في مال جنة كان ريس مكيا دا جنة عبد الله بن سلام أمن هو نساء ستي مدينة آخر عمري رسولات جاء نوري تاريخا ويتهيما سنة لما سنبودة سنة لما تأخر من جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن سلام اتمنى بودة ويتكان دوب أكمتي آيانة إسا كيستي وشهيد شاهد من بني إسرائيل جيكتون كون عبدالله بن سلام تها ويتجد أن جواب لمان را جوابا لماني جواب نفكات أقربني جوابا جواب لا توقو آيانة أسما دبين كون أرقمين دور وحي داريوان نحاس وماني جيرو دبين كون قرآن كيستي أفيه ممي ووقع على وفق ما ذكرته الآية إيه قساني قاف مدينة رسول لقلن أكما آية من رقابه جيتشو إسان همتسان عبد الله بن سلام رقابه جنان قاف كان آية ني تنمال جيتشو كنين مكي يما يجا آية ني تنمكي يما ولكن أصو إني دبين كنين أرقمين وحيدان وان أصدر وان أرقمو دي مهمتت أكما إسين همتسان عبد الله بن سلام رقابه أرقبه كن جوابتك ابن جزيفة خلاك نبيما ورقرين أمو آيان نكوني آيان نتون سورة لغا دا مكي يادا كيسا آيان نتوني مدني يادا اسي مدينة متبوته رسولة ري آياتهم دوي تبوت أجيب تكتابا تانا سورة سان كيسا تكتابا جداني أجيب تكتابا متي آيان نتوني مدني جداني جوابا غافا كان جنة دبي عبد الله بن سلام نسوال انده جتشو غافا كان جنة ورقرين شاهين نكوني موسى دا جتشو تلي جرا غافا موسى جنة موسى بشارة هنا جتشو تهجرا بشارة شاهد من بني إسرائيل موسى دا إن كن نبيين أكنا هن تفجتشو بشارة هنا جتشو تها ولكن إرهدون مفسر توتا عبد الله بن سلامي شاهد نكون عبد الله بن سلامي جتشو رجلا بارك الله فيكم إن الله لا دوب جوامني تقول أرأيت إن كان من عند الله يجتو كان جواني مال تهجن ألستم بظالمين ورقرين فمن أضل يجتو ورق الدر اللي هنجرا إن تؤر جلت هذا إذا وردي ديمو وردت أمان فمن أضل كم تؤر جلت هاني يجتو ورق الدر اللي هنجرا مرتينو جواب بوتو مدن ديكتة شادو بما فكاتو سنرتي مال تو كجيل جنان ان الله لا يهدي القوم الظالمين جتو كناتو اتي كجيل كانات الستم بظالمين جتون لفظي تناول تجل تودا سنت الرفقات ورجل اللي نجرا معنى صحيح ومرتو لا يهدي جتون هدايان اسيكون القوم الظالمين الرب ان كجيل جتون ما لري هدايا توفيق ان ارغت انجتا نمتي يو ظلمي تلجي ظلمي سنر اس دي بي اودي دي وان قبت سنر كا اودي دي جدي فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم ربين قلبي إساني ندب سيو إسان دبني أستيبئو ددب يو إسان أمنني كفرني أمنني كفرني جانا لما اللي ربين قلوا فقلبي إساني قاف كان مارد هداية توفيق أن أرجتني جتوري ظالم توتا هداية توفيق أن أرجتني جتورا ورى هداية توفيق أسر ربي وفير أرجت ربي نهاتاشو ترتين كأنك على رسمات الآبتة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.